السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا توقفنا في آخر لقاء عند موضوع الولاء والبراء، ونستأنف اليوم الكلام عن موضوع الصحابة وآل البيت. بقي لنا في ختام هذه الدورة جلستان، سنأخذ اليوم الصحابة وآل البيت، ونختم في الأسبوع الأخير بموضوع المذاهب المعاصرة. لعلنا نجعل فسحة من الوقت لمن أراد أن يسأل عما مضى من موضوعات من راجع منكم في الإجازة. قبل أن نبدأ ونتكلم عن موضوع الصحابة وآل البيت، نشير كالعادة إلى أفضل المراجع في هذا الموضوع. أفضل ما تكلم في هذا الموضوع بكلام لا مزيد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في كتابه منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، وقد طبع بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله، وطبعته جامعة الإمام محمد بن سعود. الكتاب الثاني، السلام ورحمة الله، كتاب الصواعق المحرقة، وليس الصواعق المرسلة، الصواعق المحرقة في الرد على أهل الرفض والضلال والزندقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لابن حجر الهيتمي بالتاء، ليس هو ابن حجر الحافظ صاحب فتح الباري، لا، بل ابن حجر الهيتمي المكي، الصواعق المحرقة. الكتاب الثالث، صب العذاب على من سب الأصحاب، للآلوسي. الكتاب الرابع، عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام، للدكتور ناصر بن علي الشيخ. والكتاب الخامس، منزلة رسالة صغيرة لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، منزلة آل البيت عند أهل السنة والجماعة. الكتاب السادس، آخر شيء، رسالة الشيخ عبد المحسن العباد، منزلة آل البيت عند أهل السنة والجماعة، رسالة صغيرة. الكتاب الأخير، العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط. لا لا، للفائدة، لا لا. الصحابة، موضوع الصحابة، طبعا في حضور جدد اليوم، نعيد ما نجيب عنه في كل يوم، مطالبون بما في المذكرة. سيسأل أحدكم هل الشر، ما يوجد في الشرح ليس موجود في المذكرة. نعم، مطالبون بما في المذكرة. طيب، الصحابة. نبدأ بالصحابة. الصحابة، ما مفهوم الصحابة في اللغة؟ قالوا الصحبة، الصحابة من الصحبة ومن الاستصحاب، وهي الملائمة والملازمة. قال أبو بكر بن الطيب، لا خلاف بين أهل اللغة في أن القول بصحابي مشتق من الصحبة، وأنه ليس مشتق من قدر مخصوص، بل هو جاء على كل من صحب غيره قليلا كان أو كثيرا، إلى أن قال، يقال: صحبت فلانا حولا واحدا وسنة وشهرا ويوما وساعة، فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع فيها وكثيره، وذلك يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من نهار. انتهى كلامه. هذا هو تعريف الصحابي في اللغة. فما هو تعريف الصحابي في الشرع؟ هناك تعريفات كثيرة، بعضها غير دقيقة وردت عن جملة من المتقدمين غير دقيقة في تعريف الصحبة، لكن سبق في مناسبة أن قلنا لكم أن السلف كانوا لا يهتمون بالتعاريف. قلنا هذا أن السلف كانوا لا يهتمون بالتعريف، لأن التعريف أمر حادث حدث بعد دخول علم المنطق واهتمام المتكلمين بالمسائل الدقيقة ومسائل الكلام التي لا فائدة منها، فوضعوا شروطا للتعريف أن يكون ذا أجناس وذا أوصاف وذا فصول، وأن يكون جامعا مانعا مختصرا. هذه إذا أخذنا هذا الكلام وطبقناه على كلام السلف الأوائل وانتزعنا منه التعريفات لوقعنا في إشكالات، لأنهم لم يريدوا هذا قطعا. لذلك السلف كانوا يتكلمون بالمفهوم، يشرح الكلام ويأتي بالأمثلة حتى يتضح المراد. أما أن نأخذ وننتزع من كلامهم تعريفات ونقول فلان من الصحابة، فلان من التابعين أو من أتباع التابعين أو من تبعهم عرف الصحابة بهذا التعريف أو في غير موضوع الصحبة، فهذا خطأ في المنهج، أي منهج البحث، وخطأ علمي، لأنه لم يرد هذا الأمر وهذا التعريف. هذا واضح، لأن هناك من يأخذ تعريفات ويخطئ، يقول قال فلان في تعريف الصحابة كذا. لذلك لو تجد إلى بعض البحوث يسرد لك أسماء الصحابة، أسماء التابعين، ويسرد تعريفاتهم، وهم قطعا لا يريدون هذه التعريفات، لا يريدون هذه التعريفات. هناك من المتأخرين من عرف الصحبة تعريفا خاطئة، وقد ناقشها بعض العلماء. من أراد التوسع فلينظر إلى مقدمة كتاب الحافظ ابن حجر الإصابة في معرفة أسماء الصحابة. عموما من أفضل تعريفات الصحابة قالوا من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وقالوا من التقى، لماذا قالوا من التقى ولم يقولوا لم من رأى؟ ها، قالوا من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فيخرج من؟ ها، قالوا من التقى، لماذا قالوا؟ ربما يرى في حال موته. هذا يسمونه مخضرم. ها، من سمعه ولم يره في الرادو سمع، ها، بس ما راح يخرج بذلك. ها، لو قالوا من راى يخرج بذلك، ها، الكفيف. فابن ام مكتوم على اذا قلنا من راى لا يكون صحابي. قالوا من التقى، لماذا؟ ليدخل في ذلك حتى الاعمى. واضح. لكن من عاش في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وامن به لكنه لم يره، ماذا يكون؟ بعضهم يسمونه مخضرم، وبعضهم يقول هذا من كبار التابعين، يقول هذا من كبار التابعين. هناك مثل دائما يشكل، يبحثون النجاشي هل هو صحابي أم ليس بصحابي، ها، صحابي أم ليس بصحابي، ها، مسلم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خرج ونعاه، لماذا ليس بصحابي؟ ها، لم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هناك بحث يبحثونه العلماء، من تخلل فترة حياته ردة، هل يعد صحابي أم ليس بصحابي؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد، بعد ذلك عاد وآمن وتاب من ردته، ها، وتاب من ردته، هل يرجع له اسم الصحبة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم في الحقيقة خلاف بين أهل العلم، هو في خلاف بين أهل العلم. قالوا هل إذا ارتد حبط عمله، وإذا حبط العمل، وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا حبط العمل يذهب عنه اسم الصحبة، لأن الصحبة قالوا مثل العمل، شبهوها بمثل العمل. هذه مسألة دقيقة ومشكلة، البحث فيها بحث مشكل، حتى تجد الخلاف مثلا لدى الفقهاء، من ارتد بعد حجه ثم آمن أو تاب من ردته، هل بطلت حجة الإسلام أم لم تبطل؟ عموما الخلاف فيها قد لا يكون فيه ثمرة بينة، لأن لو تتبعنا رواة الأحاديث من الصحابة قد لا نجد من ينطبق عليهم هذا الشرط، فهي نظرية أكثر من كونها عملية. لكن يبدو بعض أكثر العلماء يرجح، أكثر العلماء، ولا أدري إن كان الجمهور، لكن أكثر الكثير من العلماء يرجح أنه لا يزال صحابيا حتى وإن تخللت ردة. قد يكون مذهب الجمهور، نسيت، لو واحد يراجع الإصابة لابن حجر. هذا هو تعريف الصحابي شرعا، وهذا التعريف قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: وقد تتبعت التعريف ورأيت من أجودها، ثم قال هذا التعريف، وهو الذي عليه السلف، يقول وهو الذي عليه السلف، وهو قول البخاري في صحيحه، وهو قول البخاري في صحيحه. قال البخاري: من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. هذا قول البخاري في صحيحه. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما روى عنه الخطيب البغدادي بسنده عن عبدوس العطار قال: سمعت الإمام أحمد بن حنبل يقول: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له الصحبة على قدر ما صاحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه. انتهى كلام الإمام أحمد. الصحبة هل هي أنواع؟ ها؟ هل هي أنواع؟ ما هي أنواع الصحبة؟ لا، مفهوم الصحبة، مفهوم الصحبة، ها؟ طبعا موضوع الصحابة فيه مسائل كثيرة جدا، نحاول ننتقي منها الشبهات التي تورد على مسائل الصحابة. الصحبة أنواع: صحبة لغوية، وصحبة الثانية، لا، صحبة لغوية، وصحبة عرفية، وصحبة ثالثة شرعية. واضح؟ الصحبة اللغوية ما هي؟ ما هي الصحبة اللغوية؟ من الملازمة. ها، ما قلنا هذا؟ الصحبة اللغوية من ماذا؟ الملازمة. العرفية ها في ماذا؟ الملازمة والمعاشرة والمواطنة، صحيح؟ وهذا هل يدخل فيه الكافر؟ نقول لا يدخل. وما صاحبكم بمجنون، ها، يخاطب الله سبحانه وتعالى من؟ كفار قريش. إذا نقول كفار قريش من الصحابة، ها، وما صاحبكم بمجنون، هذه صحبة ماذا؟ عرفية. والثالثة صحبة ماذا؟ شرعية. إذا عرفت هذا يزول كثير أو تنسف بهذا كثير من إشكالات أهل البدع. واضح؟ إذا عرفت هذا التقسيم، وتقسيم عليها أدلة، تقسيم عليها أدلة ولا ما عليها أدلة؟ عليها أدلة، عليها أدلة، دليل. من ينكر الصحبة العرفية فنقول له: قال الله تعالى لكفار قريش: وما صاحبكم بمجنون. طيب، كيف يعرف الصحابي؟ كيف يعرف الصحابي؟ قالوا: هناك طرق يعرف بها الصحابي. قالوا: أن تثبت بطريق التواتر المقطوع به لكثرة ناقليه. مثال على ذلك: العشرة المبشرين بالجنة، هذا الطريق الأولى التي نعرف بها الصحابة. الثانية مثل العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. لا، هذا عموم، نريد فرد، أفراد. طيب، الثاني الاستفاضة والشهرة بأمر اشتهر واستفاض بحيث لا نستطيع رده أو إنكاره، مثل صحبة ماذا؟ ها أوضح، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الطريق الثالث أن يروي عن أحد، أن يروى عن أحد من الصحابة أن فلانا صحابي، يروى عن أحد من الصحابة أنه قال فلان له صحبة، فلان صحابي، أو ينقل عن التابعين أنهم قالوا فلان صحابي وله صحبة. واضح هذا الطريق؟ طيب، الطريق الرابع أن يخبر عن نفسه أنه صحابي، أن يخبر عن نفسه أنه صحابي، ولا ينفي ذلك العلماء، ولا ينفي ذلك العلماء. قد يأتي تابعي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا لم يره، ها، قد يأتي تابعي، لكن الصحابة العلماء ينفوا، يقول هذا له صحبة، هذا ليس له صحبة. وإن صرح، قد يصرح ويقول نعم له صحبة، يصرح التابعون أن له صحبة. هذه من طريقة أشبه بالنظرية، لكن نريد طريقة عملية، نريد طريقة عملية لمعرفة الصحابة. قالوا الرجوع لكتب التراجم، رجوع لكتب التراجم والنظر فيها وكلام العلماء حول هذه التراجم. أشهر تراجم كتب الصحابة ما هي؟ الإصابة في معرفة أسماء الصحابة لابن حجر، وماذا؟ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، وأسد الغابة لابن الأثير، وماذا؟ وغيرها عموما، وغيرها وغيرها من كتب الطبقات والتراجم. هذه نأتي ونتتبع فيها أسماء الصحابة وننظر من يصرح العلماء بأنه صحابي ومن ينفي عنه العلماء بأنه ليس بصحابي. غير كتب تراجم الصحابة، كتب ماذا؟ كتب المراسيل، كتب سيرة أعلام النبلاء من كتب التراجم عموما. غير كتب التراجم، وكتب ماذا؟ أخص من كتب التراجم، كتب المراسيل. قد تكون يعني جديد عليكم هذا المصطلح، لكن هناك أخذتم في المصطلح الحديث، الحديث المرسل، ها، وهو ما رواه التابعي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ألفوا هناك اصطلاح عام عند المتقدمين، هناك اصطلاح عام عند المتقدمين، فلان يرسل الحديث، ليس مرادهم بأن التابعي أرسله للنبي صلى الله عليه وسلم، رفعه إلى النبي. قد يكون يطلق المرسل على المنقطع، قد يكون يطلق عند بعض المتقدمين عند المنقطع، فهم يترجمون في كتب المراسيل، ليس ترجمة لمعرفة الشخص، بل ترجمة بأن فلان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فلان سمع من فلان، أبو داود سمع من الإمام أحمد، ابن المثنى سمع من كمشتكانة، السدي سمع من الكلبي، وهكذا. يقولون فلان سمع من، أو ينفون الكلبي لم يسمع من عطاء، عطاء لم يسمع من الزهري، وهكذا ينفون هذا. كيف في كتب المراسيل نعرف أن هذا صحابي أو ليس بصحابي؟ عن طريق، وعليكم السلام، عن طريق كلام العلماء، عن طريق كلام العلماء، فلان سمع من فلان الصحابي، ينصون على أنه صحابي. أو يأتي هذا فلان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بصحابي. واضح؟ كتب المراسيل مثل كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، وكتاب المراسيل لأبي زرع العراقي وغيرها. غير هذا، قلنا تتبع طرق مختلفة في علم الحديث كثيرة جدا، لا نريد كل طريق، سنضطر إلى شرحه، لكن كل طريق، لكن في علم الحديث طرق كثيرة، من أبينها كتب المراسيل. هناك طرق أخرى قال لكنها أضعف، قالوا تتبع السير، تتبع السير والنظر في الأحوال. مثلا بعض أهل السير يذكرون من غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، غزوة تبوك، غزوة كذا، يجردون ما استطاعوا من أسماء الصحابة، يقولون غزوة كذا، من أمير السرية الفلانية؟ فلان، وأمير السرية الفلانية فلان. هل هذا صحابي؟ ها؟ الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على السرايا والجيوش صحابي؟ صحابي قاطع، التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الراية. هذه طريقة نتتبع كتب السير، الذين بايعوا تحت شجرة يذكرون أسماءهم، النقباء الاثني عشر، النقباء الاثني عشر يذكرون مذكورها أسماءهم، ذكرها ابن سعد في الطبقات، وذكرها ابن هشام في السيرة، وابن إسحاق في السيرة وغيرهم. نتتبع السير وننظر إلى الوقائع والأحداث وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونجرد منها أسماء الصحابة. قالوا كذلك من حضر حجة الوداع وتتبع أسماءهم، قال من له ولد أو من ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأحضر به وبلغ سن التمييز ولم يموت النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما يولد المولود يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه وليدعو له. قالوا هذه نتتبع أسماءهم ونعرف أنهم صحابة. واضح؟ نعيد طرق معرفة الصحابة. طيب نعم، شرط قالوا في ذاك اشترطوا شروط، قالوا سن التمييز، قالوا 5 سنوات، هذا يشترط لتحمل الرواية، وقالوا أنه للصحبة حتى نثبت له صحبة، لأنه ما عقل ماذا يقول الربيع، هو أنس بن الربيع الذي قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين، حديث أخرجه البخاري. ها؟ سليمان بن ربيع يبدو نسيت اسم الصحابي، لكن قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين، فلو كان لا يعقل لا يطلق عليه اسم الصحبة. طيب مسألة أخرى، عدد الصحابة طبعا مختلف فيه، هو كثير جدا مختلف فيه، أوصلهم بعضهم إلى 30,000 صحابي، بعضهم أوصل عددهم إلى 30,000 صحابي. آخر الصحابة موتا من هو؟ ها؟ لا، أنس بن مالك آخر من توفي بالمدينة. طيب الطفيل بن عامر، آخر الصحابة موتا هو الطفيل بن عامر. أول الصحابة إسلاما، لماذا أبو بكر أول الصحابة إسلاما؟ ها؟ علي عند جمع أهل العلم، ها؟ خديجة، في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أبو بكر رضي الله عنه، ومنهم من قال خديجة رضي الله عنها، ومنهم من قال أبو بكر، والخلاف قوي في هذا، لكن عند جمع من أهل العلم، عند كثير من العلماء قالوا الراجح أنها خديجة رضي الله عنها، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعض كثير من العلماء رجح أنها خديجة رضي الله عنها، وبعضهم أتى بالتقسيم المشهور، هم أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، وأول من أسلم من الصبيان علي رضي الله عنه، وأول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها. أتوا بهذا التقسيم لماذا؟ للخروج من الخلاف. واضح؟ فيما مضى إشكال. نعم، لا يطلق عليه الصحابي حتى ليه، لا يطلق. من التقى به مؤمنا به في تلك اللحظة، فهناك من التقى به كافرا به، لكن ما آمن إلا بعد موته، هذا ليس بصحابي. نعم، بعد البلوغ ما أدري. نعم، بعضهم يسميه مخضرم، وبعضهم يسمي من كبار التابعين، يعد في كبار التابعين. نعم، من كبار التابعين، يعد من طبقات كبار التابعين الذين أدركوا أوائل الصحابة. نعم نعم كلهم صحابة، حتى وإن لم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم أوصلهم إلى 12,000. في سؤال؟ طبعا هذا بالنسبة لما يتعلق بمقدمات عن مسألة الصحابة، وإلا ففضل الصحابة أمر مشهور وأمر معلوم، لا يقدح فيهم إلا منافق معلوم النفاق، لأن الله سبحانه وتعالى زكاهم في كتابه وعدلهم كلهم، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابه وأثنى عليهم جملة وتفصيلا، وقد اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم لصحبة نبيه. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. قد زكاهم الله في كتابه في مواضع كثيرة، زكاهم جملة وزكاهم تفصيلا، وصف المهاجرين والأنصار ومن آمن من بعد الفتح، وزكاهم بدون تخصيص، زكى الصحابة جميعا. وجاءت آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوسط في هذه الآية بماذا؟ قال: وسط، أي عدولا، أي عدولا. والمخاطبون في هذه الآية من هم؟ الصحابة. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم أولى تفسير يفسر به القرآن، لذلك قال عدولا. هذه الآية دليل على عدالة جميع الصحابة. يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا، من هم؟ من هم الأنصار ونصروا؟ أولئك بعضهم أولياء بعض. ولا شك أن من المهاجرين منهم من آل البيت، آل بيت النبوة والأنصار. وصف الله سبحانه وتعالى المهاجرين الذين فيهم من آل البيت مع الأنصار أنهم ماذا؟ أولياء بعض. وقال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. من هم عباده الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى؟ قال ابن عباس، فسر هذه الآية كما أخرج ابن جرير بسنده عن ابن عباس، قال: أصحاب محمد اصطفاهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. من هو الذي جاء بالصدق والذي صدق به؟ من هم؟ الصحابة. أولئك هم ماذا؟ المتقون. أولئك هم ماذا؟ المتقون. وصفهم الله سبحانه وتعالى هنا بالتقوى. وفي آخر سورة الأحزاب قول الله تعالى، ها آخر آية في سورة الأحزاب: محمد رسول الله، الفتح محمد رسول الله، والذين معه رحماء بينهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا في العبادة. ومثلهم في الإنجيل ها كزرع فآزرها، سيماهم في وجوههم، ليس المراد به الأثر على الجباه، بل أعم من ذلك. نعم نكمل. فآزره يعجب الزراع ليغيظ بهم ها الكفار انتزع الإمام مالك من هذه الآية كفر من يكفر الصحابة، بل وكفر من يبغض جميع الصحابة ليغيظ بهم ماذا؟ الكفار. قال الإمام مالك وغيره من العلماء دلت هذه الآية على الكفر الرافضة. هذا ماذا؟ هذا نقله ابن كثير في تفسيره، نقله ابن كثير في تفسيره وغير العلماء. ارجع إلى شم العوارض في ذم الروافض لعلم ولا القاري فصل في هذه المسألة من يسب الصحابة. عموما سناتي من يسب الصحابة الآن، لكن الآيات على فضائل الصحابة كثيرة جدا من القرآن، كثيرة جدا. أثنى الله عليهم في كتابه، أثنى على المهاجرين والأنصار ومن آمن من قبل الفتح ومن آمن بعد الفتح، وأثنى على أصحاب الشجرة، وأثنى على أهل بدر وأهل أحد، وأثنى على الصحابة مطلقا كما في هذه الآية. فتنوعت الثناءات والمدائح للصحابة، فلا يصح أن نقول أن الثناء خاص بمن؟ بالمهاجرين والأنصار. مثل من الذين يقولون الصحابة هم المهاجرون والأنصار فقط؟ من هذه الطائفة؟ ها ما تعرفون؟ الرافضة ماذا يعرفون الصحابة بمن؟ آل البيت. وقد يقولون تعريف صحابي كذا كذا، لكنهم ارتدوا. لكن من يقول أن الصحابة هم المهاجرون والأنصار؟ هم الزيدية، هم الزيدية ليخرجوا من؟ ها أنا عارف أهل مكة بس عشان رجل واحد وأبناءه، ها ليخرجوا أبي سفيان رضي الله عنه، ليخرجوا أبي سفيان. لذلك الطلقاء لا يعدون من الصحابة. واضح واضح. لكن نقول له أن الصحابة رغم أنوثهم هم من الصحابة، نطالبهم بالدليل. لماذا أخرجتهم؟ دل الدليل على أنهم من الصحابة، فأين الدليل على إخراجهم؟ فأين الدليل على إخراجهم؟ لا يوجد دليل. طيب، لا، طائفة من طوائف الشيعة، إيه سيدية طائفة من طوائف الشيعة، لكن منهم طوائف، منهم الهدوية اتباع يحيى بن حسين، هذا قد يميل إلى السنة، ومنهم الجارودية والبترية والصالحية، هؤلاء أقرب للرافضة، ومنهم السمانية والسليمانية كذا، بعضهم يسميها كذا السمانية وبعضهم السليمانية كما قال البغدادي في الفرق بين الفرق، هؤلاء أقرب إلى الباطنية، فرق وطوائف. منهم من ينتسب إلى الزيدية مثل ابن الوزير وابن الأمير والشوكاني والصنعاني وصالح المقبري، مع البحث ليس زيدية ولا ينتسبون للزيدية، عاشوا تلك الفترة في اليمن لكن ليسوا زيدية، خرجوا عن المذهب الزيدي وتبرأوا منه واتبعوا مذهب السلف. وإن كان بقي لديهم بقايا، إن كان بقي لديهم بقايا فهذه من البيئة التي نشأوا فيها، لكنهم عظموا السنة ونصروها، بل ونشروا التوحيد وحاربوا الشرك في بلدانهم خصوصا في صنعاء وما جاورها. واضح. فكثير من الباحثين يقول لا هم زيدية، ثم يصفون الزيدية بالاعتدال. لا، من نظر في كتبهم ليسوا معتدلين أبدا، بل ألسنتهم شديدة كالسياط على من يخالفهم، وهم بارعون في السجع تهامة وما جاورها. واليمن لديهم سجع عجيب، بارعون في السجع، فإذا طعنوا في أحد تستغرب من طعنهم، طعن مسجوح مثل السياف تأتي ومثل السياط على رأس من يخالفهم. لا، في من هم؟ فعموما نتكلم أننا ليس نتكلم عن أهل منطقة، نتكلم عن الزيدية. زيدية ولا من قديم الزمان ومناطق اليمن فيها زيدية وفيها صوفية وفيها أهل سنة وفيها إسماعيلية، فيها طوائف كثيرة. طيب، خرجنا عن موضوع الدرس الأساسي وهو الصحابة، لكن قلنا هذا نقول الزيدية هم يقولون تنحصر الصحبة في المهاجرين والأنصار. كذلك جاءت أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مدح وثناء الصحابة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الشاهد من الحديث: خير القرون قرني، وقرن النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه. وقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ها، صحيح الحديث؟ قلته لأحد الطلاب، قال: يا أستاذ، هذا موضوع الحديث، ها ها، هذا في صحيح مسلم، أخرجه مسلم، الحديث صحيح. الحديث الموضوع الذي حكم عليه العلماء بالوضع: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اهتديتم اقتديتم. واضح؟ الحديث الثاني موضوع، لكن الأول النجوم أمانة السماء، هذا أخرجه مسلم، واضح؟ لكي لا يقع لبس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. نعم، في سؤال؟ نعم، أي حديث؟ خير القرون، خير القرون كيف؟ لا لا، قلت الحديث الآخر الذي يروى، قالوا هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اهتديتم اقتديتم. هذا الحديث موضوع، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث الذي في صحيح مسلم: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. عموما حديث أخرجه مسلم وله شواهد. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي يزعم من ينتسب له بغض الصحابة، ماذا يقول علي رضي الله عنه في وصف الصحابة؟ قال: أولئك، يقصد من؟ الصحابة. قال: أولئك مصابيح الهدى، يكشف الله بهم كل فتنة مظلمة، سيدخلهم الله في رحمة منه، ليس أولئك بالمذايع البذر والجفاة المرائين. قوله المذايع البذر، الذين ينشرون الأخبار ويحبون أن تشيع الفاحشة. قال ابن عمر رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، خير هذه الأمة، أبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا على الهدى المستقيم. انتهى كلامه. نعم، كيف؟ ما أقرأ من المذكرة. طيب، خارج المذكرة هالكلام. ما أفضل الصحابة إجمالا في الجملة؟ ها، الخلفاء الأربعة في الجملة، الخلفاء الأربعة تخصيص، المهاجرون ثم الأنصار. ها طيب، فأهل أحد، فبيعة الرضوان، فمن بعدهم؟ ما أعجبك تقديم بيعة أحد على أهل بيعة الرضوان؟ شلون؟ طيب ما الدليل؟ أنت قرأت؟ طيب ما الدليل؟ ما قرأت الدليل؟ إذا ما وجد دليل تبحث عن الدليل. لابد، لا أعتقد شيء، لا أعلم دليل هذا القول. ها طيب، ما في مشكلة، لا نريد أن نطيل في الأدلة، لا نريد. نعم أهل أحد على أهل بيعة الرضوان، الموجود في المذكرة وش؟ الرضوان. عموما الأمر فيه سياسة، هي مسألة خلافية في أهل بيعة الرضوان وأهل أحد، تكلم عنها الحافظ حكمي، تكلم عن الأدلة، تكلم عنها ابن كثير في البداية والنهاية، تكلم عنها جمع من العلماء، تكلم عنها جمع من العلماء. يبدو أن أهل أحد فأهل بيعة الرضوان، أهل بدر مقدمون عليهم كلهم. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا أهل بدر ما شئتم. طيب هذا في الجملة، لكن على التفصيل، طيب على التفصيل، أبو بكر ثم، طيب يا أخوان الجوالات اليوم مزعجة، لو تقفل أو يصمت. طيب على التفصيل، أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم يأتي الخلاف، ثم يأتي الخلاف. ها العشرة لا على ترتيبهم، لكن قالوا العشرة في الجملة، قالوا العشرة في الجملة، العشرة من هم العشرة؟ من هم العشرة المبشرون بالجنة؟ الخلفاء الأربعة. ها لا، السؤال لواحد لكي أسمح فقط. ها نعم، هات بيت الشافعي، سعيد وسعد. ايه هل رتبهم؟ ها هل رتبهم ترتيب الحديث؟ طيب ها ايه طيب نقرأ، يلا بدون أن تقرأ. طرحه الزبير. طيب طيب عموما في الترتيب مجال، لكن هل هؤلاء العشر مبشرون بالجنة لم يبشر غيرهم من الصحابة؟ ها من بشر؟ عكاشة. طيب بلال، الحسن والحسين. ها طيب ها عموما كثر ذكرهم السيوطي في رسالة له، كثر المبشرون بالجنة كثر، لكن اشتهر هؤلاء العشرة لأنهم جاؤوا في سياق حديث واحد، جاؤوا في سياق حديث واحد. ما الواجب تجاه الصحابة؟ ما الواجب تجاه الصحابة؟ نأخذ فقرات إجمالا لكي لعله يتبقى وقت الأسئلة في المنهج كامل. محبتهم جميعا، في إشكال في النقطة تحتاج أدلة؟ طيب الدعاء لهم والاستغفار لهم والشهادة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة منهم، وإثبات عدالتهم جميعا، وتحريم سبهم. من سب الصحابة؟ ما حكم سب الصحابة؟ ها مطلقا في تفصيل، في تفصيل، من سبح الصحابة، من سب الصحابة في تفصيل، من قذف أمهات المؤمنين فهو كافر بالإجماع، من قذف أمهات المؤمنين. بعض العلماء قالوا عائشة، وعائشة رضي الله، لماذا خصوا عائشة رضي الله عنها؟ لأن الرافضة لا زالوا يقذفونها رغم أن الله سبحانه وتعالى براها في القرآن، ها، رغم أنه براها في القرآن. من قذف عائشة رضي الله عنها أو أي أمهات المؤمنين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر بالإجماع. من سب أمهات المؤمنين فقط ولم يقذفهم، شتمهم، اتهمهم بقلة العبادة أو بالعصيان أو يدخلون في مجموع الصحابة، لكن القذف، القذف هذا كفر بالإجماع. نأتي إلى الصحابة، أو قبل أن ندخل إلى مجموع الصحابة، بعض العلماء بحث المسألة وقال من كفر أبا بكر أو اتهمه في دينه فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. والدليل جاءت أدلة كثيرة كثيرة في الثناء، تصل إلى 8 آيات تقريبا أو 9 في الثناء على أبي بكر رضي الله عنه، منها ها ثاني اثنين في الغار سيتجنبها الأتقى، ها والذي صدق بالصدق. طيب ماذا؟ لا آيات بلغت 6 أو 7 أو 8 آيات تقريبا، ها؟ طيب نفس الآية، لا في أبي بكر، في أبي بكر، جوابك صحيح. طيب ها تريدون أن تبحثون؟ ما أعطيناكم بحث أبدا، ها تريدون أن تبحثون؟ طيب لمن يريد أن يتدرب على البحث يقيده ويبحث، هذا غير ملزم طبعا، بس لمن يريد أن يستفيد حاولوا أن تبحثون. لمن يريد أن يستفيد لا تأتينا الأسئلة مطالبون البحث، ما البحث، غير من يريد أن يبحث سأسكت لن أجيب إجابة السؤال، لنستحثكم على البحث. ابحثوا ابحثوا، ذكر جملة منها يعني تسهيلا، ذكر جملة منها ابن كثير في تفسيره، ذكر قرابة 5 آيات مجتمعة في موطن واحد في تفسيره، وأشار إلى الباقي في موطن آخر من تفسيره، تفسير ابن كثير. وهناك من بحث، هناك في بحوث مستقلة، في بحوث مستقلة، لكن ابحثوا ابحثوا في هذه الآيات وانظروا فيها، هذا للفائدة فقط، لا أريد أن أرى هذا البحث ولست مطالبون به، واضح؟ طيب المسألة اللي توقفنا عندها، ها سب سب الصحابة، لا سب الصحابة. طيب سب الصحابة قلنا أمهات المؤمنين، ما قذف أمهات المؤمنين فهو كافر بالإجماع، بإجماع المسلمين. طيب لكن من سب أمهات المؤمنين أو بعض أمهات المؤمنين لكن لم يقذفهم، فهذا ندخل حكمه في حكم ماذا؟ عموم الصحابة. بعض العلماء بحث في مسألة أبي بكر الصديق رضي الله عنه خاصة، لأن جاءت آيات كثيرة في الثناء عليه، وجاءت أحاديث كثيرة جدا في الثناء عليه، وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، كذبتموني، وقال صدقت إلى آخر الحديث. لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه خاصة، أبو بكر خاصة، من كفره فهو كافر. طيب نأتي إلى مجموع الصحابة، ما حكم تكفير الصحابة أو سب الصحابة؟ ها كذا كفر، ها سب أو كفر، ها هناك من العلماء من بحث المسألة، من بحث المسألة وخلص إلى هذه النتيجة، قال من كفر جميع الصحابة فهو كافر، ما من قال جميع الصحابة كفار ارتدوا إلا نفر يصير ثلاثة أو أربعة فهذا كافر، فهو كافر بالكتاب والسنة. طيب قال من شتم جميع الصحابة ديانة، تدين بهذا ديانة في سب وشتم جميع الصحابة فهو كافر. من كفر أفراد من الصحابة لشبهة عنده فلا يكفر، فلا يكفر، ها لا يكفر، نعم هو وصل من الجرم بمكان لكن لا يكفر. مثلا كفر معاوية رضي الله عنه، كفر أبي سفيان، هو وصل من الجرم، هو من أشد أهل البدع جرما في هذا الفعل، لكن لا نكفر. من سب بعض الصحابة لغرض دنيوي أو لمرض في نفسه فهذا لا يكفر. واضح الخلاصة؟ واضح الخلاصة؟ طيب هذا خلاصة من يسب الصحابة. طيب أين توقفنا الآن؟ بس التفصيل هذا جاء في مسألة، ما العنوان العام؟ الواجب تجاه الصحابة، منتبهين؟ ها؟ طيب قلنا ماذا؟ تحريم سب الصحابة، هذا الواجب ماذا؟ رقم خمسة تقريبا، واجب رقم خمسة، قلنا محبتهم جميعا، الدعاء والاستغفار لهم، الشهادة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وإثبات عدالتهم، تحريم سبهم، وكثير الحقوق، ومنها التبرؤ من المنحرفين في هذه المسألة. والذين انحرفوا في مسألة الصحابة هم من؟ طائفتان، الطائفة الأولى طوائف الشيعة عموما، طوائف الشيعة عموما، وبالأخص منهم الرافضة الذين يسمون بالاثنى عشرية، الجعفرية، الاثنى عشرية، الجعفرية، الجعفرية، الاثنى عشرية، الرافضة، الرافضة لرفضهم زيد بن علي عندما قال أرفضتموني فسموا رافضة، الاثنى عشرية لقولهم بأن الأئمة المعصومون اثنى عشر إماما، الجعفرية، ها، لانتسابهم في الفروع أو في الفقه لجعفر الصادق. طيب صحيح، قلنا المنحرفون في مسألة الصحابة هم الشيعة عموما والرافضة خصوصا، ومن، ها، المن، اي لا بس نريد لا تنظرون في المذكرة، ها، الخوارج، الخوارج، خوارج كفروا الصحابة، معلوم لديكم هذا، الخوارج كفروا الصحابة وقاتلوهم وحاربوهم، وتبع الخوارج، تبع الخوارج بعض المعتزلة، تبع الخوارج بعض المعتزلة، بعض المعتزلة أو جملة المعتزلة تبعوا الخوارج في مسألة الصحابة. المدرسة العقلية التي تولدت عن المعتزلة كذلك صار لهم موقفا معاديا من الصحابة، خصوصا من المكثرين من رواة الحديث مثل أبي هريرة، حرب ضروس على أبي هريرة من أصحاب المدرسة العقلية. لماذا؟ ها، لماذا؟ إذا سقط أو إذا سقطت أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه سقط معظم السنة، سقط معظم السنة. إذا ألحقوا بأبي هريرة بن عمر رضي الله عنه وجابر وعائشة ما بقي من السنة، ما بقي شيء، فيخلو الجو لعقولهم، فأي حديث يخالف العقل، يخالف العقل، بعضهم يقول رواه أبو هريرة، في يخالف عقله، كيف يصلح هذا الحديث يزيل الإشكال؟ يقول رواه أبو هريرة، فما يحتاج من يبحث في هذا الحديث؟ أصحاب المدرسة العقلية، منهم طبعا عاشوا في الفترة أصحاب المدرسة، معلومة المدرسة العقلية، من أراد المزيد يقرأ عنهم. الوقت يضيق، ندخل في آل البيت. الآل في اللغة هم القرابة، الآل في اللغة هم القرابة، وفي الاصطلاح من تحرم صدقة من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته وزوجاته، من أهل بيته وزوجاته، وهم بنو هاشم. من هم بنو هاشم؟ أعرف، أعرف الاختبار يا أخي في المذكرة فقط. ها، من هم بنو هاشم؟ آل عقيل، ها، وآل جعفر، وآل عباس، وآل، لا، ها، طيب نريد عبارة أوسع، آل طالب. هؤلاء يدخل فيهم. من ذكرتم فروع، من ذكرتم فروع مثل آل علي رضي الله عنه، واضح؟ ويجمعهم ماذا؟ بنو هاشم. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، من أهل بيته، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرم عليهم الصدقة، وتحرم عليهم صدقة، فأهدي إلى عائشة رضي الله عنها من الصدقة كما أخبر، كما في الحديث الذي خرجه عبد الرزاق في مصنفه، فأخبرت أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليهن الصدقة. وهذا دليل. ودليل آخر سياق الآية التي جاء فيها إنما يريد الله، ها، أكمل. طيب، ويذهب، طيب الآيات في من؟ سياق الآيات في السورة كلها، يا نساء النبي، طيب كلها، كل الآيات في نساء النبي. فهذه الآية فسرتها السنة، وإلا لقلنا أنها خاصة في نساء النبي رضي الله عنهن، واضح؟ فكل سياق الآيات في من؟ في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. عموما المسألة بحثها بحث قوي جدا ابن القيم رحمه الله في كتابه ماذا؟ لا، ها، من يعرف؟ في كتابه ماذا؟ جلاء الأفهام. في كتابه جلاء الأفهام بحث المسألة بحث قوي جدا، ورجح أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت. قالوا الآل، قالوا الآل له إطلاقات، بعض العلماء قال الآل له إطلاقات. قال في مسألة المزية ومزيد الفضل والتقدير وحرمان الصدقة عليهم، هم من في هذه المسألة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا في النصرة وفي الدين يدخل فيه في المعنى الخاص، ها، الصحابة، قالوا يدخل فيه الصحابة، لكن المعنى الأخص، المعنى الأخص في آل البيت اصطلاحا. هناك قالوا معنى عام للآل يدخل فيه ماذا؟ قالوا جميع الأتباع إلى يوم القيامة، صحيح؟ قالوا هذا مثل التشهد، اللهم صل على محمد وآل محمد، قالوا هذا جميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال الشاعر: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن له إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. قال: فلذلك هم جميع الأتباع إلى يوم القيامة، وإلا لو حصرناها في القرابة لكان أبي لهب وأبي جهل من آل البيت، لكن هذا غير صحيح، لأن آل البيت يشترط فيه مع ثبوت النسب الإسلام، الإسلام. قالوا مثل إلا آل لوط نجيناهم بسحر. فآل لوط هنا من؟ ها، أتباعه، أتباعه أدخلوا آل فرعون. آل فرعون من هو؟ أهل بيته. قالوا أتباعه. قالوا فالآل تطلق على الأتباع. هل معنى صحيح؟ المعنى هذا صحيح، لكن معنى الآل الخاص قلنا من تحرم عليهم الصدقة من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته رضي الله عنهن، بدلالة ماذا؟ بدلالة الآية. وبدلالة ماذا؟ أي حديث؟ لما أخبرت أن الصدقة تحرم عليهن. وأحلناكم إلى جلاء الأفهام لابن القيم لمن أراد التوسع في المسألة. طبعا أهل السنة يحفظون وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته ويكرمونهم ويقدرونهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. وإن قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، وبنو هاشم هم قرابة نساء آل البيت، واصطفاني من بني هاشم. واضح وجه الدلالة؟ وجه الدلالة واضح من الحديث في فضل آل البيت وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله فيه. أما الأحاديث كثيرة، أحاديث في فضل أهل البيت كثيرة، لكن منها الصحيح ومنها الموضوع الذي وضعته الرافضة، مثل قول الرافضة: تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي. هذه وقعت بين شيخ في الحج سني ورافضي، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم به، كتاب الله وعصمة آل بيتي. قال هذا في مسلم في كتبكم. قال والله لو كان في مسلم أنا رافضي. ها؟ قال ليس متواتر وليس في مسلم. فأحضر صحيح مسلم وقلب في هذا الرافض جميع أيام التشريق فخاب أمله. ها؟ فلا يخدعكم الرافض ويقول هذا في مسلم هذا في كذا. وقع، نعم. طيب، عموما هناك أحاديث كثيرة. طيب، هناك أحاديث كثيرة وضعت في المغالاة في آل البيت، مثل ادعاء العصمة لهم. فهذه بعد انتهاء المحطة، معلش لو سمحت. فهذه مشكلة. لا نغتر بالأحاديث هكذا مطلقا. الثابت نؤمن به، لكن الموضوع فكما قيل موضوع، الموضوع موضوع لا نعلم. عموما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: ارقبوا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. من القائل؟ أبو بكر الصديق. وقد ورد في فضائل البيت من كلام السلف والصحابة نصوص كثيرة. في الحقيقة الوقت يضيق عن ذكر هذه النصوص. لا، والموضوع طويل جدا والشبهات فيه كثيرة والقيل والقال، لكن كما قيل: لو أن كل كلبا عوى ألقمته حصاة لكان مثقال الحصى بديناري. فالمراد تعريفكم بالموضوع إجمالا، لعلكم في سنوات قادمة في الكلية تتوسعون في موضوع الصحبة وموضوع آل البيت. نقول خلاصة: ما الواجب تجاه آل البيت؟ محبتهم وتوقيرهم والصلاة عليهم والدعاء لهم، وأن الصدقة تحرم عليهم، واستحقاقهم الخمسة من المغنم. ولا بد التأكد من أمر مهم، وهو أن يكون هذا الذي يقدم ويكون له مزية أنه من آل البيت أن يكون مسلما وأن يكون ثابت، أن يكون ثابت النسب لآل البيت أو لبيت النبوة، فلا يأتي أحد أصوله فارسية ويقول أنا من آل بيت النبوة، ولا يأتي رجل أعجمي أو عربي ويقول أنا من بيت النبوة وهو ليس من بيت النبوة. فلا بد التأكد من نسبه وأن يكون مسلما. كذلك من كان فاجرا فاسقا وإن كان من نسب بني هاشم فاسقا فاجرا عاصيا فلا يرفع فوق قدره، ولا يحترم ولا يقدم، ما يقدم حتى وإن كان من آل البيت. فيشترط فيه أن يكون عبدا تقيا مؤمنا. هذا في هذا التنبيه. التنبيه الآخر مسألة العصمة، هل تحتاج إلى شرح؟ ها، هذه من الضروريات. هل ثمة معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك مخلوق معصوم غير الأنبياء؟ لا، ما في معصوم. القول بعصمة غير الأنبياء كفر. أصلا بعض العلماء قالوا ما الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن ربهم وعن الكبائر وعن سفاسف الأمور، حتى الصغائر تجوز عليهم، فما بالك بمن يعطي آل البيت العصمة؟ بل وبعضهم يزعم أنه يتصرف في ذرات الكون، أو يشفي المريض وهو ميت، أو يحيي الموتى، أو أنه يخلق. ها، فمن غالى، من غالى من الباطنية والإسماعيلية والدروز والرافضة، كلهم هؤلاء غالوا واتخذوا آل البيت ذريعة وقنطرة لإفساد الدين، حتى أتاهم هوس مسألة الإمامة ومسألة آل البيت ومسألة آل البيت، أتاهم هوس فيها وعطلوا الشريعة. فهناك من بحث، قال بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود، قال مسألة جميلة، قال اليهود لو طعنت فيهم وبينت فساد نحلتهم قالوا هذا معاد للسامية. صحيح، قالوا هذا معاد، وخسئوا. لا، خسئوا اليهود، لا يحتكرون السامية عليهم، أبناء سام الحضر حتى العرب منهم. الرافضة كذلك، من بين عوار نحلتهم ماذا يقولون؟ معاد لآل البيت. فأصبح هذا هوس عطلت به الشريعة في الحقيقة، عطلت به الشريعة. وإذا أدركت أن من أسس الرفض يهودي أفسد في دين الإسلام مثلما أفسد بولس اليهودي ماذا دين من؟ النصارى. فكذلك ابن سبأ اليهودي أفسد في دين المسلمين لما غالى في علي رضي الله عنه، ولما أثار الفتنة في أواخر عهد الصحابة وبداية عهد التابعين. فقلنا أن العصمة لا تثبت لمخلوق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي خاصة بالأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. قلنا أهل السنة يتبرؤون كذلك من طريقة الرافضة الذين غالوا في أهل البيت وأعطوهم بعض خصائص ماذا؟ ها؟ ليست الإلهية بل الربوبية. بعض أعطوا علي رضي الله عنه بعض خصائص الربوبية. أهل السنة وسط بين الرافضة الذين غالوا في آل البيت وبين الخوارج الذين حاربوا آل البيت وكفروهم وقاتلوهم. وكذلك الرافضة أصحاب هوى، لم يعطوا جميع آل البيت جميع حقوق آل البيت بالكامل. ابن عباس أليس من آل البيت؟ ها، لماذا يكفرونه؟ لماذا؟ وجدوا ما لا يشتهى عند ابن عباس رضي الله عنهما. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أليس من آل البيت؟ بقية بنو هاشم أين حقوق آل البيت؟ أين الاعتدال؟ هذا هوس لا حقيقة له. حب آل البيت، أهل السنة هم الذين حبوا آل البيت. أما من زعم التشيع فتذكر أن أكثر ألفاظ التشيع في القرآن أتت في وجه مذموم، إلا قوله ومن شيعته. طيب، لكن أكثر ألفاظ مثل نسبة القول إلى الأفواه جاء بالذم. أين حقوق آل البيت بالكامل؟ ها، ما المستند لتعظيم آل البيت؟ هل المستند شرعي؟ لماذا نعظم بعض آل البيت ونترك البعض؟ لكن هذا من باب ماذا؟ الفتنة. ثارت الفتنة فماذا؟ انجر خلفها كل أرعن. من هنا نشأ هذا المذهب وهذه النحلة. عموما هذا خلاصة الموضوع في الصحابة وخلاصة الموضوع في آل البيت. بقي لدينا موضوع المذاهب المعاصرة، سنتكلم طبعا قبل أكلفكم قبل أن تسمع محاضرة المذاهب المعاصرة أو لمن سيحضر أن تقرأوا ما كتب، سأتكلم بكلام مغاير. سأتكلم في مسألة المذاهب المعاصرة بكلام مغاير عما هو موجود، مغاير تماما. ها، المراد من الشرح الفائدة. هذه دورة الله يحفظك. لحظة، لا نريد يعني كثرة النقاشات، الحضور ينتظرون لديهم أسئلة. هذه دورة تمهيدية في الشرح، يمهد لما في المرحلة الجامعية. الأسئلة وضعت بناء على ما في المذكرة، فيه مشكل اسألوا عنه هنا أو في المنتديات العامة. ما وضع كل سؤال رأيته يشكل أنه في المذكرة أو غير المذكرة شطب. ها، شطبت 10 أسئلة صعبة، 10 أسئلة صعبة شطبت. طيب اقرأوا ما هو موجود، اقرأوا ما هو موجود في المذاهب المعاصرة، اقرأوا ما هو موجود واسألوا عن المشكل في بداية المحاضرة. سأشرح بطريقة مغايرة، سأشرح عن بداية دخول النصرانية أوروبا، ثم تسلط الكنيسة، ثم ظهور الثورة الفرنسية، بعد ذلك انتشار الإلحاد في أوروبا، ثم نشأة المذاهب المعاصرة الدورونية الفرويدوية المدرسة الكلاسيكية وغيرها من هذه المذاهب. ثم بعد ذلك إن يعني سمح الوقت ظهور حركة الإلحاد في أوروبا، ثم انتقال جميع هذه الأمور إلى العالم العربي، ثم بعد ذلك نشأة الاستشراق والتغريب والاستعمار وغيرها. إن أردتم الفائدة، هل تريدون هذا ولا أشرح ما في المذكرة؟ من يرشح أن أشرح ما في المذكرة فقط؟ بعد سألته بأجلس معك بعد الدرس. ها، طيب من يرشح؟ أكتفي بما في المذكرة. تريدون أن نتوسع للفائدة؟ هذا أنا ما عندي مانع قد يعني ما عندي مانع أجمع لكم من 60 كتاب وألخصها لكم فأنتم الأمر راجع لكم، لكن عموما نشرح ما في المذكرة، نكتفي بما في المذكرة. أحد لديه سؤال علمي عن موضوعات المنهج الدروز؟ طائفة من طوائف الباطنية المنتسبة للتشيع. ها؟ إيه نعم، بسرعة دقيقتان فقط. لا، خطأ القول، خطأ ما يجوز. العلماء قالوا أخطأ، لكن وصف حاطب رضي الله عنه بالخيانة ما يجوز. لا لا لا نقول كبر، هو صحابي طبعا، وين حقوق الصحابة؟ لو ترجع إلى زاد المعاد ابن القيم تكلم في اعتذار عن حاطب رضي الله عنه، كلام جميل، ارجع له في زاد المعاد المجلد 5. نعم، الاثني عشرية والجعفرية. نعم، لا لا لا، بقيت الطوائف الإسماعيلية لا نقول عنهم 12، الدروز لا نقول، النصيرية لا نقول انهم 12، طوائف كثيرة لا نقول. التشيع قالوا التشيع هو التشيع لعلي رضي الله عنه، فصار مثل القنطرة للعبور كلمة التشيع. مفهوم التشيع لو ترجع إلى دراسات في التشيع لإحسان إلهي ظهير، له مجموعة كتب، لكن دراسات في التشيع الإحسان إلهي ظهير، والشيعة وأهل السنة الإحسان إلهي ظهير، وفرق الشيعة الإحسان إلهي ظهير، كلها كتب إحسان إلهي ظهير تكلم عنها. نعم، كيف؟ مسألة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان، من قدم علي بن أبي طالب على عثمان في الفضل، فهذا ممن اختلف فيه أهل العلم أهل السنة. لكن من قدم علي رضي الله عنه على عثمان في الخلافة فهو كما قال شيخ الإسلام أضل من حمار أهله. نعم. طيب يا اخوان، احد يتبرى، كل من وجد خطأ ينبه عنه في الملتقى، في المنتدى، ينبه عنه في منتديات المادة، يكتب في منتديات المادة، يعني المشاركة اشبه بالمعدومة من الطلاب. نعم سم. لا لا، الشيعة هذه كلام قال به بعض الكتاب وما له أساس من المستند. لا لا، فرق بين الخوارج والشيعة حتى في ذلك الوقت، هناك فرق كبير بين الخوارج والشيعة. نعم لا، في من هو شيعي وليس برافضي، ما ودي أسمي أعلام يطلق عليهم شيعة وليسوا رافضة، قد يشكل أعلام من المتقدمين، أعلام من المتقدمين. الحاكم قد يسمى شيعي، بعضهم قد يسمي الحاكم شيعي، صاحب المستدرك قد يسمي بعض العلماء شيعي، متهم بالتشيع الحاكم، لكن ليس رافض. عموما المسائل متشعبة وكل مسألة قد تحتاج إلى شرح، لكن هناك في رسالة ماجستير بعنوان التابعون المنسوبون للبدعة في فصل المنسوبون للتشيع، من ثبت ومن لم يثبت. ابن أبي الأسود الدؤلي منسوب للتشيع لكنه ليس رافضي. ها نعم. الشيخ ابن باز لا يكفر مطلقا، لا يكفرهم مطلقا، قال من وقع بالشركية لا فتوى مشهورة، قال الإنسان أنهم يفعلون كذا كذا كذا، قال إن كانوا كما ذكرت فهم كفار. في التفصيل، التفصيل السبب، هذا التفصيل صعب نكفر بإطلاق. حتى فيهم تفصيل، حتى فيهم جهلة. وفرق بين تكفير معين وتكفير تكفير معين وتكفير النوع. الصحيح في تكفير النوع انه كفر، لكن تكفير معين لا، ما يجوز تكفير معين كذا بالتسرع، قد يكون احد معذور بالجهل. نعم. من تلبس بالكفر فيحكم بكفر افعاله، لكن النوع يحتاج الى استفصال. في سؤال البيت؟ نعم موجود، لكن كثير من ينتسب وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. هناك ما أعلم، نعم والله مسألة تحتاج إلى درس كامل، هذه تحتاج إلى تفصيل صراحة. طيب خروج عن ها سم في من زين، اللهم صل وسلم على رسول الله. في هذه مسألة ابن كثير تكلم عنها في، لو ترجع لها في تفسيره، بس لضيق الوقت لأننا ندرك وقت الصلاة، ابن كثير تكلم عنها في المجلد الرابع إن لم أهم، في بعد الصفحة 200، سرد زوجات النبي وما لهن من الفضائل والغيرة بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والقصص التي وقعت فيه، تكلم ووجه توجيه قوي جدا. ها ارجع، تحتاج إلى مراجعة القصة في ثبوتها ولا ثبوتها، ما أستطيع، ما أعلم، فما أعلم، تحتاج إلى مراجعة. لكن ارجع ارجع لضيق الوقت، تحتاج إلى مراجعة. عموما لندرك وقت الصلاة، لا في التفصيل، لندرك وقت الصلاة، صلى الله وسلم على نبينا محمد، أسأل الله لكم التوفيق والسداد.